أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم صالح المؤمنين والمؤمنات. توبوا إلى الله توبة نصوحا.

أم أمنتم من ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير Oh! Oh. صدق الله.